بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ذكرنا في قضية الإلحاد أنها تقوم أساسا على هدم فكرة الإله، تقوم على هدم فكرة الإله والدين. تقوم قضية الإلحاد على هدم قضية الإله وهدم الدين عموما، وبناء على ذلك أصبحوا في حيرة في الرد على الأسئلة الفطرية التي تكون تعن في قلب كل إنسان خلقه الله تبارك وتعالى. وهذه الأسئلة التي هي أسئلة فطرية: من الذي خلق هذا الكون؟ وإلى أين يكون المصير؟ وكيف وجدنا في هذه الحياة؟ فإذا هذه القضايا الثلاثة هي التي جعلت قضية الإلحاد تقوم بنظريتها حتى تهدم ما عند الأديان وما عند المسلمين. طب ننتظر لحد ما يغير عشان شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بنؤكد أن قضية خلق الكون، قضية خلق الحياة، قضية خلق الإنسان، هذه القضايا الثلاث لا مجال لإعمال العقل فيها كيف بدأت إلا من خلال الوحي، إلا من خلال الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فالله عز وجل لم يشهدنا على خلق السماوات والأرض ولا على خلق أنفسنا، فكيف نعرف ذلك إلا من خلال الخالق تبارك وتعالى؟ فلا مجال لمعرفة تفاصيل هذا الأمر أو دقائقه إلا من خلال وحي الله تبارك وتعالى. كيف خلق الله الكون؟ كيف خلق الله الحياة؟ كيف خلق الله الإنسان؟ لكن من لا يدينون بدين الإسلام أصبح عندهم حيرة شديدة جدا في التفسيرات المتناثرة عندهم لكيفية خلق الكون، لكيفية خلق الحياة، وكيفية خلق الإنسان. فأصبحوا يبحثون عن الأمور العلمية التي تفسر هذه الأمور. فمن قال منهم أن المادة هي الخالقة لهذا الكون، بناء على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، إذن هي أزلية، إذن هي الخالقة، إذن هي الخالقة. فبنوا اعتقادهم على هذا الأمر، على أن المادة أزلية، إذن المادة خالقة، ولا أول لها ولا نهاية لها، لا أول لها ولا نهاية لها، إذن هي الخالقة. لو أننا عرفنا مفهوم المادة ومفهوم الأزلية اللي عنوها إيه معناه، وقضينا على هذا المفهوم علميا من كلامهم هم، إذن سقط إلههم المزعوم اللي هو المادة. هنبين هذا الأمر، لكن أريد أن أوضح أن القائمين على الإلحاد في العالم الآن يشنون هجمة شرسة وهجوما ضاريا على الإسلام وأهله، حتى يهدمون عقائد المسلمين فيسيطرون على العالم. ريتشارد دوكنز، يعني إمام الملاحدة الآن في العالم كله، ودكتور بريطاني الأصل، ألف كتاب اسمه وهم الإله، ألف كتاب اسمه وهم الإله، وهو رابع أربعة من الذين تبنوا الفكر الإلحادي الآن في العالم. ريتشارد دوكنز أقام مؤتمر عالميا سنة 2006، وكان هدف المؤتمر ده القضاء على وهم الإله بالكتاب الذي ألفه هذا. والمؤتمر ده اتعملت له دعاية كبيرة جدا جدا بأموال باهظة وإنفاق ليس له سقف، حتى يحشد له أكبر عدد ممكن من الناس ليحضروا هذا المؤتمر. والمؤتمر ده خرج بعدة مفاهيم وعدة توصيات. خرج هذا المؤتمر بتوصيات ثلاث. التوصية الأولى أن الدين وهم خطير يؤدي إلى العنف والحروب. الدين وهم خطير يؤدي إلى العنف والحروب. فقالوا أن الحروب اللي موجودة في العالم والعنف اللي موجود في العالم ده سبب وجود الدين، فكل أهل دين يريدون أن يدخلوا الناس في هذا الدين، فتحدث الحروب وتحدث الإرهاب الموجود في العالم، ولا أدل على ذلك من حادثة 11 سبتمبر يقولون ذلك. لكن احنا لو جبنا الإحصائيات اللي موجودة لأن أكبر مصدر للحروب وأكبر عدد وكثافة للقتلى كان بسبب هذا الإلحاد، وما الذين لهم. أما بانتشار الإسلام فهو بلا شك قلل الحروب وحقن دماء الناس ونشر في الناس الحياة الصحيحة السمحة. فأكبر نسبة للحروب وأكبر نسبة للقتلى بسبب انتشار الملحدين وبسبب الأفكار التي روجوها لينشروا إلحادهم، الأفكار الماركسية، الأفكار الشيوعية، لينين، ماركس، الفكر النازي اللي كان بيتبناه هتلر وغير ذلك، كل دول قتلى بالآلاف وبالمئات بل بالملايين. الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كل ده كان بسبب تكريس قضية المادية وأن الإنسان لا يحيا على هذه الأرض إلا لتحقيق مصالحه الشخصية وفقط، أينما كانت ولاحت له من أي وجه حصلها وذهب إليها بأي طريقة وبأي شكل. لا توجد مبادئ، لا توجد قيم، لا توجد أخلاق، لا يوجد رأفة، لا يوجد رحمة، لا يوجد مشاعر عند الناس، فلذلك يقتل، يبيد، يسرق، ينهب، يفعل ما يشاء وما يحلو له من أجل أن يحصل غايته، من أجل أن يحصل شهوته، ومن أجل أن يحصل مصلحته المراد. دي كان أول توصية من توصيات هذا المؤتمر، أن الدين وهم خطير يؤدي إلى العنف والحروب. وده هم كما يعني يقال في المثل رمتني بدائها وانسلت. هو هذا الأصل هو عندهم أن الحروب والعنف والإرهاب هم أصحابه وهم الناشرون له وهم الذين يوصلون له، لكن يعني كما ذكرنا في هذا المثل رمتني بدائها وانسلت. التوصية الثانية التي أوصى بها هذا المؤتمر أنه ينبغي التخلص من الدين، وسيقوم العلم بهذه المهمة، سيقوم العلم بهذه المهمة. الأمر الثالث والجديد على الملحدين الجدد دول إن هم قالوا في التوصية الثالثة لا نحتاج إلى إله لنكون على خلق، لا نحتاج إلى إله لنكون على خلق، وسيحل محل الإله العلم المادي، سيحل محل الإله العلم المادي. وده الجديد اللي هم جابوا بيه، ان هم جو بين هو وجود بديل للإله، وده كانت توصية المؤتمر وشعار المؤتمر العام، وجود بديل للإله. وهم يطلقون على أنفسهم الآن بعض المصطلحات الجذابة، مصطلح الساطعون، مصطلح المثقفون، مصطلح المضيئون، مصطلح الأذكياء، مصطلح المشرقون. كل هذه مصطلحات يطلقونها على أنفسهم عشان بالتبعية العقل يترجم أن عكس ذلك إيه؟ من لم يكن معهم أو يتبعهم يبقى هم أغبياء، العكس ويكون مظلمون ويكون متخلفون، يكونون مطفئون وظلاميون، يبقى عكس تماما يعني التسميات التي سموا بها أنفسهم. وهم تبنوا بيعلنوا يعني ان هم تبنوا كل المفاهيم العلميه ويرفضون المفاهيم الغيبيه، ويرفضون المفاهيم الغيبيه، وكل لا نؤمن الا بما يقرره العلم والحس الاثنين، الا بما يقرره العلم والحس، هذا الذي نؤمن به. اما المفاهيم الغيبيه التي لا تقوم على اسس علميه في زعمهم فهذه لا نقبل بها ولا نقرها. وأول هذه المفاهيم الغيبية التي ليس لها دليل علمي وجود الإله، فالإله غيب فلا نقر به وننكره. فقامت يعني قائمتهم على الأمر المادي، الأمر الحسي، لا يؤمنون إلا بما يعني بما بكل أمر محسوس فقط يشعرون به بالحواس الخمسة، ويثبته العلم التجريبي، ويثبته العلم التجريبي. طبعا لو احنا تكلمنا في الأمور العلمية اللي موجودة هتلاقي كل الأمور العلمية بتنقض كلامهم، اكتشاف الكهرباء، اكتشاف المغناطيسية، الجاذبية، كل الأمور دي بتنقض ما يقولون. انت تقدر تمسك لي المغناطيسية في ايدك تقول لي هي حاجة محسوسة؟ لا يمكن، ومع ذلك يؤمن بها. الإلكترونات اللي بتنقل الأصوات مع بعضها البعض، ده ممكن تكون قاعد هنا وتكلم واحد في أمريكا، الكلام ده بيتم ازاي؟ عن طريق أمواج انت مش شايفها، لكن انت ممكن ان هي موجودة بس انت مؤمن بها بس مش شايفها. فده انت انتقلت دلوقتي من المادة الى ما وراء المادة وامنت به، فده في حد ذاته بيهدم قضية المادية يعني عندهم. وعشان نهدم قضية المادية برمتها نعرف ايه هي المادة وايه هي ازلية المادة اللي بيزعموها. فاذا انهدم هذا الامر اذا ينهدم عندهم الههم المزعوم، لان هم بيزعموا ان المادة دي هي الخالقة، ان الكون ده كله تكون من المادة اللي موجودة في هذا الكون، هو الذي كون هذا المادة، المادة الصماء العمياء الجاهلة التي لا تتحرك إلا بتحرك الإنسان، بتحريك الإنسان لها، التي يفعل فيها الإنسان ما يشاء ولا تستطيع أن تقول أي شيء، هي الخالقة لهذا الكون الدقيق العظيم بنظامه المتكامل الكامل، يقولون هذا الأمر. طيب قضية المادة وقضية أزليتها، هي المادة معروف، المادة كل ما يشغل حيز من الفراغ ده مادة، يعني الأمر المحسوس ده اسمه إيه؟ المادة. والمادة دي أنواع عندنا دلوقتي، مادة صلبة ومادة غازية ومادة سائلة، وتتحول إلى أشياء كثيرة جدا. مادة صلبة زي المكتب اللي انت قاعدين عليه ده، الكوباية دي اسمها مادة صلبة، لما نحط المية جوه الكوباية دي بقى اسمها إيه؟ مادة سائلة. المادة السائلة بتتشكل على شكل ما تأخذه. والمادة الغازية زي الأكسجين، النيتروجين، الغازات اللي موجودة عندنا. المادة دي بتتكون من ذرات، وهو بيقولوا ان المكون الاساسي في الماده هو ايه؟ المكون الاساسي في الماده هو الذره، المكون الاساسي في الماده هو الذره. والجزيئات عبارة عن ذرات مع بعضها البعض، يبقى في جزيئات وفي ذرات. أما نقول مثلا ذرة الأكسجين مع الهيدروجين، ده لما نحط ده اسمه جزيء الماء، جزيء الماء، ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين هو بيسموه H2O، ذرتين هيدروجين مع ذرة أكسجين ده بيسموه جزيء الماء. فالجزيء ده إما يكون متركب من ذرات بعضها مع بعض ذرة أو اثنين أو ثلاثة، فيسمى إيه؟ يسمى جزيء، يسمى جزيء. والجزيء ده فيه منه بقى جزيئات كثيرة جدا على حسب الموجود في المادة وفي الخلايا كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. المادة دي بقى هم عندهم اللي هي مكونة من جزيئات وذرات، دي هي الخالقة لهذا الكون. طيب إيه اللي اضطر الملاحدة أو الماديون أو الطبيعيون إن هم يقولوا إن المادة هي الخالقة؟ لأن هم لو أقروا إن الكون ده له بداية، له بداية، وإن المادة دي مخلوقة، هيقروا إن في إله بلا شك. قضية التسلسل، من خلق من، من خلق من، إلى ما لا نهاية، هتوصل إن فيه خالق خلق هذا المخلوق الموجود أيا كان بدايته. فهم علشان يخرجوا من وجود إله، من إثبات إله، فقالوا إن المادة دي مادة أزلية، مادة أزلية. لأنهم ما يقولون هي مادة أزلية يبقى إيه؟ هيقروا فيما بينهم عدم وجود إله، عدم وجود إله. هو مادة أزلية يعني ما اتخلقتش، يبقى فيش خالق ليها، هي اللي وجدت أو جدت نفسها بنفسها. ده اللي اضطروا ان هم يقولوا هذا الكلام. طب عشان ننقض بقى هذا الكلام، ننقض أزلية المادة عندهم أو المادة ان هي تكون الخالقة، عايزين نعرف تركيب المادة، وان المادة دي مركبة من تراكيب منقسمة ولا هي شيء واحد أصم بكتلة واحدة. هنقول الكلام ده ليه؟ لأن الأزلي، الأزلي غير، لا يتركب من تراكيب معددة. الأزلي من صفاته إن هو مش مركب، ملوش تراكيب. فإحنا لو أثبتنا وإن الأزلي بيكون خارج الزمان والمكان، ده كمان من صفات الأزلي، الأزلي خارج الزمان والمكان وغير مركب. فإحنا لو قلنا إن المادة دي مركبة، ولو قلنا إن المادة دي موجودة داخل الزمان والمكان، يبقى إحنا كده بنهدم لهم الأصل بتاعهم إن مفيش مادة أزلية، يبقى إذن هناك المادة دي مخلوقة، يبقى إذن لها خالق. كده واضح الكلام اللي احنا هنسير عليه الآن. طيب بنقول إن هما بيقولوا إن العنصر الأولي المكون للمادة هو الذرة، وده غير قابل للتجزئة والانقسام. دي أول حاجة بيقولوه عشان يثبتوا إن المادة أزلية، لازم يقولوا إن هي غير قابلة للانقسام والتجزئ. والكلام ده بيقولوا عالم اسمه ديموكريتوس، بيقول أن المكون الرئيسي للمادة هو الذرة وغير قابل للتجزئة أو الانقسام. طب لو هدمنا لهم بقى التعريف ده، يبقى كده احنا بنهدم المادة الخالقة من رمتها. ودي أول أمر عندهم في قضية الخلق والتكوين، من الذي خلق؟ هو عندهم المادة. فلو هدمنا هذا الأمر يبقى إذن لا يوجد مادة خالقة، إذن هي مخلوقة فلها خالق. طيب في نظرية العلماء اخترعوها اسمها نظرية النظرية الذرية للمادة أو المفهوم الذري، أو المفهوم الذري. النظرية دي بتقول إيه؟ بتقول إن المادة، إن المادة ترد ابتداء إلى عناصر أولية صلبة، إن المادة ترد إلى عناصر أولية صلبة، وهذه العناصر تتكون من جزيئات صغيرة. الجزيئات دي هي إيه؟ الذرات. احنا قلنا ان عندنا جزيء الماء ده بيتكون من ايه؟ من ثلاث ذرات، ذرتين هيدروجين وذره اكسجين. يبقى الكلام ده ان العناصر دي بتتكون من جزيئات صغيره جدا هي الذرات. وقالوا ان العنصر الفعال في الماده دي اللي هو هيتكون منه بقى الكون ده وينشئه هو الذره، ان ده العنصر المكون الاساسي للذره. بس بالمناسبه ان مش اقل عنصر في المادة هو الذرة. احنا نشوف دلوقتي ان الاكتشافات الحديثة قالت ان في حاجة اسمها الكوارك هي اقل شيء في المادة، أقل عنصر في المادة هي الكوارك مش الذرة، إن الذرة دي هيبقى فيها بروتونات والإلكترونات، فيها إلكترونات والإلكترونات دي هتبقى فيها بروتونات ونيترونات، وهتنقسم بعد ذلك النيترونات دي إلى كوارك، ودي أصغر مكون في المادة ولا يرى بالعين المجردة، ولا يرى بالعين المجردة. احنا عايزين نشوف احنا هننتقل من الأمر المادي إلى ما وراء الأمر المادي بداية، عشان نبتدي في هدم الأمر ده هدما لا قومة بعده. هم لا يؤمنون إلا بالأمر الإيه؟ المادي، عشان كده سموا ماديون، والمادة دي هي الخالقة، الأمر المحسوس اللي قدامهم ده هو خالق الكون ده، فهم ده اللي بيعترفوا به. طب لو احنا قلنا إن داخل المادة دي اللي هم بيقولوها أشياء لا ترى بالعين ولا تحس، ولا تحس، يبقى هننتقل الآن معاهم من الأمر المادي إلى ما وراء المادة. ولو احنا انتقلنا إلى ما وراء المادة وأقروا به يبقى خلاص انتهى الموضوع. لو انتقلنا إلى ما وراء المادة هنقول إن في خالق لهذا الكون أنت لا تراه، خالق لهذا الكون أنت لا تراه، إنك بقى تزعم إن أنت لابد إنك تشعر بإنك تشوفه، إنك تلمسه، إنك تشمه، إنك تحسه، الكلام ده كله هيكون غير مقبول، لأن إلهك المزعوم هو أصلا موجود في أمور أنت لا تراها ولا تشعر بها ولا تحسها وتعترف بها علميا على زعمه يعني. فبنقول إن النظرية دي نظرية المفهوم الذري، ان في تكون العناصر بتتكون من جزيئات، والجزيئات دي الصغيره هي الذرات. المفهوم الجديد ده المفهوم الذري فتح افق جديد امام الفكر المادي. ليه؟ ان الانسان اصبح بامكانه معرفه المكون الرئيسي للماده اللي هو هيكون الكون ده. ده عندهم كان اكتشاف خطير، عشان هيعرفوا مكون الماده الرئيسي، وما يعرفوش ان الاكتشاف ده فتح عليهم باب لتقويض الفكر المادي في الحقيقه وهدم الفكر المادي. ولو كانوا يعرفوا كده ما كانوش اكتشفوا الامر ده او اذعوه او نشروه. بعد تطور العلوم بعد فترات من الزمن اصبح المفهوم ده مفهوم خاطئ عندهم، أصبح المفهوم ده مفهوم خاطئ. لأن النظرية دي جاءت لتقود الفكر المادي على الحقيقة على عكس ما كان يريد دالتون اللي هو بدأ باكتشاف هذا المفهوم. لأن الذرة الآن بعد الاكتشاف ده لم تعد جسيما صلبا، لم تعد جسيما صلبا، ولم تعد الذرة هي المكون الرئيسي للمادة، بل تم اكتشاف مكون أصغر فأصغر فأصغر من الذرة بكثير جدا يسمى إيه؟ يسمى الكوارك. وتم اكتشاف من ضمن المكتشفات اكتشاف الإلكترون، اكتشاف الإلكترون. الإلكترون ده بيعرفوه بيقولوا إيه عليه؟ حد عارف؟ حد كلية علوم أو إيه التعريف الإلكترون؟ أولا قول يا شيخ. في شحنات، يعني عايزين نقول ان هو اصغر كميه من الكهرباء يمكن الحصول عليها، اللي هي الشحنات دي اصغر كميه من الكهرباء يمكن الحصول عليها، ده الايه؟ الالكترون. طيب الكهرباء زي ما هي معروفه علميا مجهول الطبيعه ولا معلوم الاثر؟ هو مجهول الطبيعه بس معلوم الاثر. تقدر تجيب لي شويه كهرباء في ايدك كده شوفها؟ مش ممكن. هتستدل على الكهرباء بايه؟ باثرها. يعني انا قلت لك السلك اللي ماشي ده فيه كهرباء ولا ما فيهوش؟ هتقول لي ان اكيد فيه عشان محطوط في الفيشه. انت ما تعرفش ان فيه كهرباء ولا ما فيهوش. طب لو انا حطيت لك فيه كهرباء وفصلت الكهرباء وانت ما تعرفش ان انا فصلتها، مش هتعرف ان فيه كهرباء ولا ما فيهوش، انك مش شايف حاجه. ده كده احنا بننتقل اهو معاهم باكتشاف الالكترون لامر وراء الماده، لامر غيبي هيؤمن به لا محال، لامر غيبي هيبتدي يؤمن به لا محال. فلما تم اكتشاف الالكترون كمكون من مكونات الماده تغير عندهم مفهوم الماده، تغير مفهوم الماده، لان ده يعني ان انت ان الماده تنحل الى كهارب متعدده اللي هي بقى تسمى الايه؟ الالكترونات. يعني الكهارب دي متعددة اللي هي الإلكترونات. بدأ بالاكتشافات تظهر الظواهر الكهربية، فتم اكتشاف المجال، تم اكتشاف المجال. المجال ده أمر محسوس ولا بأثره برضو بنعرفه أمر غير محسوس. فده كان أهمية المجال في المادة طغت طغيان كبير جدا جدا, والمجال بقى له استخدام كبير. وإن أرسطو لما اكتشف أرسطو بالته, ده عالم آخر غير أرسطو الأولاني اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده, أرسطو ده تم أو اكتشف إن الشحنة الكهربية المتولدة المتحركة, الشحنة الكهربية المتحركة بتولد إيه؟ تولد مجال. وإن فاراداي اكتشف إن التغير في المجال المغناطيسي يؤدي إلى إيه؟ إلى مجال كهربي, إلى تولد مجال كهربي. يبقى في الحالتين, في حالتين سواء المجال المغناطيسي أو المجال الكهربي, المفهوم عندنا إيه؟ المشترك, العامل المشترك هو المجال. طب المجال ده إيه؟ إيه تعريف المجال دوت؟ ده احنا كده البداية في اللجوء لمفهوم غير مادي لتفسير وقائع مادية. ده الانتقال بالعلوم المادية اللي هما بيكتشفوها, الانتقال من مفهوم غير مادي الآن اللي هو زي المجال لتفسير وقائع مادية, لتفسير وقائع مادية. يعني بذلك بالخطوة دي احنا انتقلنا الآن من المادة إلى ما وراء المادة, انتقلنا من المادة إلى ما وراء المادة. الدكتور أحمد زويل بيتكلم على أصغر مكون للمادة, بيقول مش هو الذرة, يعني بيقول إحنا لو أردنا قياس الذرة إلى حجم جزء القطن, جبت جزء قطن صغيرة كده اللي هي 10 سنتيمترات, وحبيت تقيس بالنسبة لها الذرة, فإن حجم الذرة, يقول فإن حجم الذرة لا يزيد على جزء من بليون من حجم جزء القطن. يبقى الذرة دي قد ايه؟ شيء دقيق جدا جدا جدا, جزء من بليون من حجم جزء القطن. وهذا الحجم اللي هو من الذرة ده اللي هو جزء من بليون من 10 سنتيمترات, بينحل الى نواة وإلكترونات, الى نواة وإلكترونات. طب والنواة بتتألف من ايه؟ بروتونات ونيترونات. طب والبروتون مؤلف من ايه؟ من كوارك, اللي هو ده اصغر مكون في الايه, في الماده. طب بقى بيقول على صفه الكوارك ده, ان الكوارك دي ليها جزء سالب وموجب, ولا احد يستطيع رؤيته ولا قياسه, ولا احد يستطيع رؤيته ولا قياسه. والعلم الحديث وصل لكده ان احنا وصلنا لاصغر مكون ان هو الكوارك, وده شفت الحجم بتاعه قد ايه, صغير جدا جدا جدا, يعني ده يحتاج الى اجهزه دقيقه في غايه الدقه حتى تشعر بوجوده, ان هو موجود باحداثيات معينه, وده لا احد يستطيع رؤيته ولا قياسه. وكذلك الالكترون, الالكترون لا يمكن قياسه ابدا, الالكترون لا يمكن قياسه. يعني بهذا الامر ابتعدت الفيزياء, علم الفيزياء اللي هو كان سبب وجود الماديه ده, عن المحسوس الى ما وراء المحسوس, عن المحسوس إلى الغيب. فبذلك سقطت فكرة المادة تماما, أو سقط الفكر المادي بهذا الأمر. طيب ده كده بالنسبة للمادة الخالقة. هم عشان يطفوا عليها صفة الخلق لابد أن هي تكون إيه؟ أزلية, لابد أن هي تكون أزلية. طب نعرف معنى الأزلي, ولو انهدم في المادة اللي احنا عرفناها دلوقتي وذكرنا مكوناتها, يبقى خلاص, يبقى فكرة الأزلية بالنسبة للمادة أيضا انهدمت. يبقى مش هنقدر نقول بعد كده ان المادة او الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم, لا, ده هي تستحدث وبتفنى وهي مخلوقة. يبقى اذا في خالق غير الخالق اللي انتوا ايه, اللي انتوا بتزعموه ده, يبقى في خالق للكون. هنتكلم بقى بعد كده هم الخالق ده وصفوه ازاي او ايه الامر, بس احنا وصلنا معاهم ان هم يعترفوا بوجود خالق لهذا الكون. طيب نعرف الاول يعني ايه ازلي, والتعريفات عندهم في الأزلي. هو الأزلي ده شيء له مواصفات معينة, من الصفات دي إن هو لا يكون مركبا ولا بل يكون بسيط, لا يكون مركبا ولا يتركب, الاثنين يعني, هو مش مركب ولا يتركب بل يكون بسيط, غير قابل للتجزئة ولا يمكن التدخل فيه. ده كده كله في صفات الأزلي, في صفات الأزلي. وخارج عن الزمان والمكان, خارج عن الزمان والمكان. كل المواصفات اللي انا قلتها دي لا تنطبق على ايه, على الماده, لان الماده احنا عرفنا دلوقتي ان هي ايه, ان هي مركبه وتدخل في تراكيب وقابله للتجزئه وموجوده في الزمان وفي المكان، او ماده هي موجوده في المكان اللي احنا موجوده فيه اي زمان. يبقى كل المواصفات اللي وصف بها الازلي مش موجوده فين؟ مش موجوده في الماده. إذن الماده لا توجد بها خاصيه من خواص الازلي السابق ذكرها اللي احنا قلناها ده، يبقى إذن الماده الان ايه؟ غير ازليه. الماده غير ازليه. الماده غير ازليه يبقى ما تنفعش تكون خالقه، لان معنى ان هي غير ازليه يعني ايه؟ يعني كان في بدايه لوجودها، ما كانتش موجوده في وقت من الاوقات وبعدين وجدت. طب لما ما كانتش موجوده في وقت والاوقات وبعدين وجدت، من الذي اوجدها؟ اذا في خالق اوجدها، يبقى الماده دي ما تنفعش تكون خالقه. يبقى الماديون دول باكتشافاتهم اللي بيكتشفوها شعروا او لم يشعروا قوضوا الفكره الماديه التي يلهثون وراءها، التي يلهثون وراءها. طيب يبقى احنا الان لما نبرهن على عدم ازليه الماده هيظهر امامنا عدم ازليه الزمان والمكان، لان من صفات الازلي ان هو يكون خارج الزمان والمكان. طب دي موجوده في الزمان والمكان، يبقى الزمان والمكان نفسه غير ايه؟ الزمان والمكان غير ازلي. يبقى الزمان والمكان وجد في وقت ليس لم يكن موجودا فيه. واي شيء، اي شيء على الاطلاق لا يملك صفه الازليه لا يمكن ان يكون خالقا. اي شيء على الاطلاق لا يملك صفه الازليه لا يمكن ان يكون خالق. يبقى احنا كده هدمنا لهم اصل المادي اللي قامت نظرياتهم كلها عليه، ان الان الماده الخالقه دي ما اصبحتش هي ايه؟ الخالقه. طيب والقوانين بقى اللي اخترعت كثيره جدا بعد كده، قوانين نيوتن ودالتون وغيرها من القوانين، وقوانين باسكال غيرها من القوانين، هدمت مفهوم ازليه الماده. طيب اصبحوا في حيره من امرهم الان. طيب لما الماده مش ازليه مش خالقه، امال مين اللي خلق الكون ده؟ عايزين بقى يشوفوا نظريات تانية، نظريات تانية تقول ان الكون ده مخلوق بصوره او باخرى، مش ملوش خالق، ان هو وجد بصدفه كده، او ان هو وجد بصوره عشوائيه ملوش خالق. هم خلاص موضوع الماده قضينا عليه علميا بكلامهم. طيب يبقى اذا اصبحوا في ورطه، لان هم عايزين يقولوا ان مفيش خالق. ما هو مين اللي خلق الماده؟ في خالق للماده. طيب عايزين يجيبوا بقى مفهوم يقضي على اللي احنا بنقوله ده، ان هو ايه؟ ان لا مفيش خلق للماده، ده الكون ده بما فيه من مواد وجد هكذا بصفه عشوائيه او بصفه بصوره الصدفه يعني. من القوانين اللي تم اكتشافها وبتقضي على النظريه الماديه ايضا او ازليه الكون، ازليه الكون، قانون الديناميكا الحراريه. قانون الديناميكا الحراريه اللي هو بيسمى معروف بالقانون الثاني الديناميكا الحراريه وقانون كارنوت. القانون ده بيقول ان الجسيم الحار، يعني الكوبايه دي بتشع حراره الان، عشان هو ده شيء حار بتشع حراره، الحراره اللي هتطلع منها تنها تشع في الغرفه او في المكان لحد ما ايه؟ تاخد درجه حراره الغرفه وتبرد، والحراره دي تزول، والحراره دي تملا الغرفه ثم تزول. هي ده قانون الميكانيكا الديناميكا الحراريه، ان الجسيم الحار او الجسم الحار يبعث الحراره حواليه حتى ياتي يوم وتنتهي هذه الحراره. معنى ان الحراره دي تنتهي بايه؟ لا وجود لها، لا وجود لها. طب الكون ده عباره عن ايه؟ الكون عباره عن اجسام فيها اشعاع وحراره. الشمس، المجموعات الشمسيه اللي موجوده، الكون كله كده عباره عن كده. القمر اشعاعات وحراره، كل الاشعاعات والحراره دي. يبقى مصادر الضوء والطاقه اللي تم اكتشافها ومعرفتها يعني تبعث الضوء والطاقه من حولها، من حولها، حتى ياتي يوم وهذه الطاقه وهذه الحراره التي تنبعث، ياتي اليوم التي تتساوى فيه الطاقه في جميع ارجاء الكون. ده اكتشافهم هم. والنظريه النسبيه اينشتاين هنتكلم عنها دلوقتي نفس الكلام، ان هياتي يوم من الايام بعد بلايين السنين أو ملايين السنين لم يعرفوا لها قدرا أن الحرارة اللي بتبث والطاقة والضوء هيتنيه يبث فيما حوله فيما حوله فيما حوله حد ما الطاقة ديت يعني تملأ ما حولها في الكون، فيأتي الوقت التي تزول فيه هذه الحرارة فيقف انتقال الطاقة، وهذا إذان بفناء الكون. طيب معنى القانون ده كده اللي هو توصل به مخترعه ان هيتوصل به الى افناء الكون، معنى ان يصل به الى افناء الكون يبقى ايه؟ الكون ليس ازليا، يبقى الكون ده له بدايه، يبقى الكون ده له بدايه، ومعنى ان له بدايه يبقى له خالق، وده ده اللي مش عايزين يعني ده اللي مش عايزين يقولوه او مش عايزين يقروا بيه. انت عارف اي مكان صغير بالمقياس كده يتالف الى ذرات، والمكان الكبير يتالف الى نجوم، يتالف الى نجوم. احنا الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده كله وشمسنا اللي احنا بنستدفئ بيها اللي موجوده في الكون بتاع ده عباره عن ايه؟ نجم كبير، دي عباره عن نجم كبير، الشمس اللي احنا نستدفئ بيها الان. فنجم من النجوم بيتحول 564 مليون طن من الهيدروجين فيه الى هيليوم، والهيليوم ده ايه؟ غاز من الغازات، في محل في كل ثانية، شوف كل ثانية بيتحول 564 طن من الهيدروجين إلى هيليوم. ده احنا الكلام ده هنستخدمه بعد شوية لجماعة اللي هم بيقولك عشان يخرجوا من مصدق المادة ده ان الكون ده وجد بصورة عشوائية وبصورة الصدفة. فشوف بقى انت الشمس النجم الكبير ده بيتحول منه في كل ثانية 564 طن من الهيدروجين إلى هيليوم في كل ثانية. طب شوف بقى على مر السنين اللي فاتت كم ثانية في كل وقت تحول التحول ده، ده بيتم بسرعة عشوائية كده بسرعة صدفية كما يقولون. طبعا كلام يعني خلل كبير جدا هما يقولوا الكلام ده، احنا هنرد عليه بالتفصيل ان شاء الله عز وجل. فالشاهد يعني ان الاشعاعات اللي بتتم دي التحول ده من الهيدروجين الى هيليوم الغاز ده بيتم بيه التحول بانتشار الطاقه بصوره كبيره جدا في الكون، فتحس انت بالايه؟ بالدفء اللي موجود ده، بتحس بالدفء اللي موجود انه بيتحول لشكل ضوء وملايين من السعرات الحراريه. طب شوف بقى العلماء اللي هم دول برضو بيقول لك ان الشمس دي لو كانت في مكان غير مكانها بقدر ميل مثلا قريب، السعرات الحراريه اللي بتشع دي هتعمل ايه في العالم كله؟ هتحرقه، والكون ده لن تقوم له قائمه. طب الشمس ده في المكان ده بالبعد ده عن الارض وضعت هكذا بسرعه شويه صدفه؟ ده نظام دقيق جدا، حتى ان هم قالوا تحركت من مكانها حركات اقل يعني من المكان اللي هي فيه الان، الكون يحترق من السعرات الحراريه الهائله اللي بتشعها هذه الشمس في قدر كل ثانيه. طيب السعرات الحراريه دي اللي بتشعها الشمس بالقدر الهائل ده بيصل منها جزء يعني من هذه الطاقه الى الارض والى جميع المنظومه الشمسيه اللي حواليها. و بيقولوا بقى هم في تفسيرهم للكلام ده ان في يوم من الايام ستنفجر هذه الشمس بصورة كبيرة جدا لا مركزية انفجارا مرعبا ينفذ بعده الوقود والطاقة التي تشع ويعقبه حركة انكماش مركزية وتتقلص فلا يتصور أزلية الشمس بعد ذلك، والكون كله بيتألف من أمثال هذه الشموس فهو إلى زوال. عندهم بقى قضية القانون اللي تم اكتشافه ده قانون أينشتاين في النظرية النسبية، قانون التمدد والانكماش للكون، قانون التمدد والانكماش. وإحنا خلي بالك القوانين دي هي عبارة عن نظريات تم اكتشافها. أنا عايز أنبه على أمر ان العلماء اللي بيتكلموا في قضيه الاعجاز العلمي بيقوموا جايبين النظريات دي اللي احنا لينا عليها اعتراض اصلا، وانا هذكر الاعتراضات دي، انا بذكرها بس من باب ان هم اللي قالوا الكلام ده، لكن في اعتراضات على النظريات دي لان بتخالف عندنا بعض الاصول هذكرها الان ان شاء الله عز وجل. قضيه الاعجاز العلمي ان انا اخد حقائق نظريات تكلمت عن الخلق والتكوين والحياه وانزلها على الايات القرانيه اللي ذكرت الالم ده، الكلام ده خطا كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لأن مآله إلى هدم الدين من حيث لا يشعرون. زي ما هنتكلم بعد كده على نظرية الانفجار الكون العظيم، اللي هم علماء اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي بيقولوا ان النظرية دي أصبحت حقيقة من الحقائق الأكيدة، لأن لقينا ليها في القرآن آيات تؤيدها، ويجيب الآيات وينزلها على النظريات اللي اكتشفوها، وده خطأ كبير جدا جدا. ليه بقى؟ لأن النظرية هي اسمها نظرية، في فرضية وفي نظرية. الفرضية بيكون أمر مفترض لا يلقى إلى النظرية. إمتى يبقى الفرضية دي نظرية؟ الفرضية تبقى نظرية لما يتم تنزيلها على الواقع وتحقق نتائج اللي ذكرت في النظرية. يبقى الواقع تقابل مع النظرية اللي موجودة، يبقى النظرية دي نظرية صحيحة بالتجارب الكثيرة جدا جدا التي لا تتخلف، فتصبح النظرية دي نظرية إيه؟ حقيقة. طب لو جه في وقت من الأوقات والتجارب الواقعية أثبتت تخلف النتائج النظرية، مش هتبقى النظرية دي نظرية صحيحة. ولذلك يعني من سنوات كثيرة جدا تم إلغاء نظريات، ونظريات مكانها حلت مكانها، اكتشفوا النظرية دي هي خاطئة مش نظرية صحيحة. فالنظرية قابلة وعرضة للخطأ وإيه؟ والصحة. لو احنا بقى خدنا النظريات دي وقلنا ان هي حقائق وبتؤيد ما في القرآن، وبعد سنتين 3 10 20 30 تم اكتشاف ان النظرية دي خاطئة وفي نظرية تانية هتحل مكانها، يبقى ده هدم الايه؟ هدم للقرآن، يبقى ده هدم للدين. عشان كده قضية الاعجاز العلمي ما ينفعش ان احنا ننزل هذه الاكتشافات التي يتم اكتشافها من خلال الآيات القرآنية. لا، انت اكتشف وقول ان دي محل بحث ونظر ودي نظريات، ولكن تقول ان هي النظرية دي هي اللي ذكرت في القرآن بالصورة دي، كلام خطأ تماما بصورة كبيرة جدا جدا جدا. واضح؟ طيب، أينشتاين لما اكتشف النظرية النسبية اللي هي بتقول ان الكون بيحدث فيه تمدد وانكماش نتيجة قانون الديناميكا الحرارية اللي احنا ذكرناها، التمدد والانكماش ده، ان التمدد بيقول ان المجرات اللي موجودة في الكون بتتمدد وتتباعد عن بعضها بصورة هائلة كبيرة جدا جدا جدا. وهم رأوا الكلام ده، ان المجرات بتتباعد عن بعضها بصوره كبيره جدا جدا. طبعا العلماء بتوع الاعجاز العلمي يقول لك النظريه دي بتؤيد ما عندنا في القران، ان هي قول عز وجل في عن بناء السماء وانا لموسعون، فربنا قال موسعون، يبقى في توسعه حصلت في الكون بالصوره دي. الكلام ده برده غير موافق عليه، لان النظريه دي نظريه قد تهدم. ما نقولش ان الايه دي هي النظريه، لا، او النظريه دي هي ننزلها على الايه دي، ده خطا كبير جدا جدا جدا. واضح؟ وهنبين الكلام ده ان شاء الله عز وجل لما نيجي نتكلم في تفسير الايات دي. فهو بيقول ان التمدد في الكون ده بيحدث بان المجرات بتتباعد عن بعضها البعض عن طريق ظاهره الازاحه الحمراء، ظاهره الازاحه الحمراء، ان المجرات يتم بتتباعد عن بعضها البعض تباعدا طرديا، والكون يتمدد بهذا الامر، والكون يتمدد بهذا الأمر. فالنظرية النسبية لأينشتاين اللي أثبتها ديت بتثبت أن الكون إما أن يتمدد وإما أن ينكمش، يحدث تمدد وانكماش في الكون. بس النظرية دي وقعته في مأزق كبير جدا جدا جدا. ليه؟ لنتيجة الانكماش اللي هيحدث أو التمدد اللي بيحدث هيجي في وقت من الأوقات وهيكون إيه؟ له نهاية. أو التمدد اللي حصل ده كان من انكماش فله بداية. فالنظرية اللي هو اكتشفها أينشتاين وقعتهم في مأزق كبير جدا جدا، لأن هي بتهدم الفكر المادي عندهم، وبتهدم فكرة أن الكون أزلي، وبتهدم فكرة أن الكون أزلي. فعشان يخرج من المأزق ده أينشتاين عمل إيه؟ اخترع حاجة كده اسمها الثابت الكوني، حاجة كده اسمها الثابت الكوني، اللي هو بيثبت بيها ان الكون ازلي ولا يؤثر فيه التمدد والانكماش. في عالم اخر اسمه هابل، ده معروف جدا في باب ما انا هقول لك، ما انا جاي في الكلام اهو. العالم اللي اسمه هابل اكتشف او توصل الى ظاهره الازاحه الحمراء، الازاحه الحمراء اللي بتقضي وبتبين ان يحدث تمدد بين المجرات. فده كده الغى الثابت الكوني اللي اينشتاين ايه اكتشفه او اخترع او وضعه، تمام. ولما اينشتاين عرف كده ظهرت الاذاعه الحمراء، رجع عن موضوع الثابت الكوني، فكان ده قضاء كبير جدا جدا على موضوع ايه؟ عدم ازليه الكون. قضاء كبير على أزلية الكون أقصد. ليه؟ لأن معنى أن يحدث تمدد في الكون فده إقرار بخطأ الثابت الكوني. وبيقول بقى هابل بيقول أن إحنا المجرات اللي بتتمدد بصورة طردية دي لو إحنا رجعنا بالزمن لورا شوية يبقى المجرات دي كانت أقل في التمدد. طب لو عدنا لورا كمان شوية أقل، ولو عدنا لورا أكتر المسافات من المجرات التانية هتقل كلما نعود. ما هو التمدد الطردي ده مر على إيه؟ حدث على عصور وملايين من السنين. طب لما نرجع بقى للوراء المسافات بين المجرات تقل، نرجع للوراء المسافات بين المجرات تقل لحد ما هتساوي صفر. والصفر دي عندهم يعني لحظة بداية الكون، الصفر ده عندهم يعني لحظة بداية الكون. فهو بالكلام ده أثبت ان في بداية الكون. الكلام ده بقى يعني صح عمليا او غير صحيح، هم أثبتوه من خلاله ان دي هتبقى نظريه قابله للصحه او الخطا، لكن هم اجمعوا على صحتها. لكن انا انزلها بقى واقول ان دي اللي موجوده في القران والدخان اللي حصل في السماء وفي البدايه وغير ذلك واللي هيحدث بعد ذلك نتيجه للنظريه دي، ده خطا في تنزيله على الايات. ده الاعتراض اللي عندنا ان خطا في تنزيله على الايات، لان النظريه دي ممكن تتغير بعد ذلك. الشاهد ان هم قالوا ان التمدد اللي بيحدث ده بيحدث بصوره طرديه، لو احنا قعدنا نرجع لسنين ورا هتتقارب المسافات جدا جدا جدا ما بين المجرات لحد ما تصبح نقطه اسمها نقطه الصفر المطلق اللي هو بدايه الكون. طالما قالوا ان في بدايه للكون والكون ده مش ازلي، يبقى في ايه؟ يبقى في خالق لهذا الكون. اذا الكون ليس ازليا، اذا له خالق. في عالم اخر اسمه فرانك ألن بيقول ان افتراضي ان هذا الكون ازلي تنقضه قوانين الديناميكا الحراريه، تنقضه قوانين الديناميكا الحراريه التي تدل على ان هذا الكون مكوناته تفقد حرارتها تدريجيا وانها تصير حتما الى يوم تصير فيه جميع الاجسام تحت درجه من الحراره البالغه الانخفاض بيسموها الصفر المطلق مع مضي الوقت. اما الشمس المستعره والنجوم المتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحياة كلها دليل واضح على أن أصل الكون وأساسه مرتبط بزمان بدأ في لحظة معينة. ده كلام فرانك ألن، إن هو بيثبت أن الكون له بداية، ومعنى أن له بداية من هذه القوانين المخترعة التي اكتشفوها يبقى الكون ليس أزليا، يبقى الكون له خالق، يبقى الكون له خالق. طيب ان في عالم اخر من علماء الكيمياء اسمه جون كيلفلاند بيقول ان الكيمياء تدل على ان بعض المواد في سبيل الزوال، المواد اللي هي الماده، بعض المواد في سبيل الزوال طبعا تزول يبقى ايه؟ مش ازليه. بعض المواد في سبيل الزوال او الفناء، لكن بعضها يسير الى الفناء بسرعه كبيره والأخرى تسير إلى الفناء بسرعة ضئيلة، وعلى ذلك فإن المادة ليست أزلية أو أبدية. كل ده بينقض إيه؟ بينقض أزلية المادة، بينقض أزلية المادة. طيب وقعوا فرطة كبيرة جدا جدا، لأن طالما أن الكون بداية الكون ليس له، أن الكون له بداية، الحيوانات والكائنات اللي موجودة عليها كلها داروين هيتكلم فيها الآن في كتابه أصل الأنواع وهنشوف قال إيه، وبعد كده ألف كتاب تاني على تكوين الإنسان بدأ إزاي علشان يبقى كده تم المراحل الثلاثة اللي هم بيتكلموا عليها. طب هيجي بقى لقضية الكون، قضية الكون وجدت إزاي؟ هيقول إن هي وجدت عن طريق الانتخاب الطبيعي والصدفة المحضة، وهيدل على ذلك ببعض الأدلة اللي هي طبعا هنتكلم عليها. يبقى دي النقاط الثلاثة اللي هنتكلم عليها الآن. نظرية داروين هنعرفها إيه هي وهنهدمها ونتكلم على هدمها إن شاء الله تبارك وتعالى. نظرية داروين دي قامت على أمرين اثنين عشان يتكلم على قضية التكوين وقضية الحياة وقضية الإنسان. قضية التكوين نظرية داروين هتقوم على أمرين أساسيين، الأمر الأولاني الصدفة والأمر الثاني بسبيل الانتخاب الطبيعي، وهنعرف هذا الانتخاب الطبيعي. الأمر اللي بيتكلم فيه على وجود الحياة والحياة اللي موجودة في الأرض دي بما فيها من نباتات وحيوانات وغير ذلك جت عن طريق نظرية سماها نظرية النشوء والارتقاء والتحول. نظرية النشوء والارتقاء والتحول هي نظرية التطور، ودول بيتبناها التطوريون، وللأسف الشديد للأسف الشديد أن بعض من يتكلم في الرد على المجرمين الآن لما بيجي بيتكلم عن نظرية التطور بيقول بنظرية التطور ولا يمنع من وجودها. واللي كان يسمع منكم حلقات مصطفى محمود قبل كده، مصطفى محمود بيقول بنظرية التطور وإن لمانع أن الأحياء اللي موجودة دي تطورت بالشكل اللي أنا هقوله ده، من خلية إلى صفة رودية إلى زواحف جسديات إلى طيور إلى كذا وكذا وكذا وكذا، يعني كما سأبين إن شاء الله موضوعنا. مصطفى محمود بيقول بالكلام ده، بيقول ولا مانع منه، وبيستدل على ذلك بيقول إن ربنا عز وجل أمرنا إن إحنا نبحث عن قضية خلق الكون وكيف بدأ. ده زعمه بفهم الآية بفهم العقيل اللي أنا أذكره عنه الآن. فبيقول إن ربنا عز وجل قال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخرة. فجر بداية خلق الكون والنشأة الأخرة ربنا عز وجل أمرنا أن ننظر. فبيقول كده بالنص، يبقى ربنا عز وجل ترك لنا هذا الأمر محل نظر ومحل اجتهاد. ومهما جابك اجتهادك ونظرك فلا مانع منه. وجي بقى عالم كبير يسمى داروين وقال اجتهد في نظرية تطور الكائنات، واجتهاد في بعض السقطات ولكنه مقبول، ونظرية ما عندهاش أي إشكال ان التطور الكائنات من كذا الى كذا الى كذا او لا مانع منه. ورجع بعد كده بعد عده سنوات ناس انكروا عليه قالوا انت بتقول بتطور الانسان والانسان اصله من قرد كما سببين. قال لهم لا، هو في بعض العلماء قالوا كده لكن انا لا اقر بهذا، بس دي القضيه ثانيه، قضيه الانسان، قضيه خلق الانسان. لكن قضيه التطور هو كان بيقول بيها، ويمكن في بدايه امره قال بتطور الانسان من قرد. في دكتور بيتكلم في الإلحاد ولعل بعضكم تعرفوه اسمه دكتور عمرو الشريف، حد يسمع عنه؟ حد يسمع عنه؟ ده دكتور جراح في جامعة عين شمس وله كتب مؤلفة في الإلحاد جيدة، لكن لما ليه يتكلم عن قضية التطور وقع فيها وقال هو بيقول بالتطور بس مش زي ما قال دي داروين، قال إن في تطوير. يعني هو مش مانع عنده قضية تكوين أو تكون الحيوانات بالصورة دي اللي هو الحركات المفروضة اللي احنا نتكلم عنها دي، إن من خلية لصفة دونية لصفة زواحف لثدييات لطيور لفقريات لحد ما وصل لصورة الحيوان اللي موجود عليه، حيوان بقى الغزالة الزرافة الفيل الحصان وغير ذلك، ده مفيش منه مانع. وبيقول ما احنا عندنا شواهد كده انك لما تلقح يعني حصان مع حمار يطلع بغي، فمفيش مانع من قضيه الايه، قضيه التحول والتحول والتطور. فبيقول كده، لكن هو بيقول ان التطور ده ما بحدثش بنفسه، في دي هو بيقول انا بسميها تطوير، يعني في فاعل لهذا الامر. فيقول ان الفاعل ده هو ربنا اللي عمل كده، بس ده كلام غلط جدا جدا لانه بيأصل للنظريه الفاسده دي اللي بعد كده هتستغل لعدم وجود الاله، وان الكون ده جيب الصدفه والتجربه وبالطريقه. كلام خطير جدا جدا، وان كان ولا يعلم قاله، لكن قوله بالتطور ده قول خطير جدا جدا جدا. وكان بيتكلم ويرد على يعني الملحدين، وزي مصطفى محمود نفس الكلام كان يقول هذا الكلام. يعني النظرية دي بتقول ايه؟ نظرية داروين بيقول في كتابه أصل الأنواع، أصل الأنواع اللي هو ترجمه مين؟ إسماعيل مضر، تمام؟ بيقول في أصل الأنواع ده هو بيبني الفكرة بتاعته على أساس مادي بحت، بيتكلم على النوع مش الجنس، بيتكلم فيه على النوع مش الجنس، عشان كده سماه أصل الأنواع. وركز فيه على تطور الخلية مش تطور العقل، على تطور الخلية من جزء إلى جزء. طيب النظرية اللي بتقوم على فكرة التطور المتدرج، وتلاقي مصطفى محمود بيقول لك إن التدرج في خلق الكائنات أمر طبيعي جدا وأمر عادي، إن أنت بلاقي السين بتلاقي الزهرة الفلانية والزهرات والأزهار دي لها أنواع مختلفة وأشكال مختلفة، بعد كده الأمر تحولت إلى كذا، فالتدرج في الخلق ده أمر مقبول، ما فيهوش ده كلام مصطفى محمود، كلام عمرو شيخ قريب. ما بينكرش قضيه التطور بس بيسميها تطوير عشان فيها فاعل. بس كلام خطير جدا وخطأ كبير جدا جدا. فنظريه دارون بتقوم على قضيه التطور المتدرج في من الخليه البدائيه الى ان اصبحت انسان على هذه الهيئه او هذه الحاله. طب قبل ما ننظر للنظريه نكمل بيت النظريه بين الاثنين. فهو بيقول ان تقوم هذه النظريه على فكره التطور المتدرج. فالتطور يبدا بصيغه احاد الخليه، خليه احاديه او خليه متعدده، خليه بسيطه او خليه متعدده. فتتطور الخليه دي الى صيغ اكثر تعقيدا عن طريق حاجه بيسميها التباين والتكاثر والقفزه البيولوجيه او الطفره، القفزه البيولوجيه او الطفره. ثم الحياه العاديه، ثم الحياه نشأت الحياه عن ايه؟ عن الضروريه. الحياه نشأت كده من خليه، الخليه تطورت الى اشكال معقده. التطور اللي حصل فيها ده عن طريق ثلاث امور، عن طريق التكاثر وعن طريق التمايز وعن طريق القفزه البيولوجيه الى وصولا الى تكون الحياه. يبقى الحياه اللي كنا بنتكلم عنه دي بوجود الخليه دي تطور. ده كلام دور. فبيقول بقى ان كل الاحياء اللي موجوده في الحياه اما تتقلد من خليه واحده او خلايا متعدده. وبيقول ان الانسان نفسه لا يعلم ان يكون توليدا من عدد لا يحصى من الخلايا، من عدد لا يحصى من الخلايا المختلفه. وعبر حقب زمنيه كثيره جدا جدا تطورت هذه الخليه الى ظهور الحيوان الدولي. ظهور الحيوان الدولي الدولي الصوره. ومنها الحيوان الدولي تطور عبر حقب زمنيه كثيره جدا جدا الى الرخويات. والرخويات تطورت عبر حقب زمنيه كثيره جدا جدا الى الحيوان الدولي الى انواع جديده من الحيوان. يعني الرخويات دي البحار وغيرها تم تطويرها عبر حقب زمنيه كثيره جدا الى انواع جديده من الحيوانات. ظهرت لها بقى حيوانات جديده ما كانتش موجوده، وجدت من الرخويات بعد ذلك. وهذه الحيوانات الجديده تميزت عن سابقتها اللي هي الرخويات دي. الرخويات دي معناها يعني حاجه رخوه ملهاش فقار، ملهاش عمود فقري. الحيوانات الجديده اللي ظهرت دي ظهرت بميزه جديده، ظهرت بميزه جديده. وكل الميزه دي ايه؟ ان لها اصبح لها حبلا متينا يمتد بطول جسدها اللي هو العمود ايه؟ العمود الفقري. وده بيقول ان الحبل المتين ده اللي وجد نتيجه التطور في الحيوانات الرخويه في المخلوقات الرخويه. الحبل المتين ده هو اول درجه صلبه في سلم التطور، او درجه صلبه في سلم التطور. ليه؟ لانها ستؤدي بعد ذلك الى نشوب العمود الفقري. نشوب الفقري العمود الفقري ده هيبتدي بقى ينشا منه الفقريه الحيوانات الفقرية ومنها الإنسان بعد ذلك. فلا يعتبر العمود الصلب عنده بالنسبة لإيه؟ تطور الحياة أو خلق الحياة والكائنات والإنسان. هذا الحبل اللي هو المتين أدى إلى نشوء الأسماك. ثم تبع الحيوانات البرمائية. ثم الحيوانات البرمائية زي الضفادع. زي الضفادع. ونشأ منها الزواحف اللي هي التماسيح والحيات. ومن الزواحف نشأت الطيور. ثم ذات الثدي. ثلاثة مشاكل كبيرة جدا في الكلام الكلي. ثم ذات الثدي. وتميزت بأنها طويل. ومن الزواحف الثدية نشأت الطيور. نشأت الطيور ثم ذات الثدي وتميزت بأنها طويل. ومنها نشأت ثدي الكيس زي الكوكب. وتطلع منها شعب متفرقه من الاحياء، اهمها علميا حيوانات تسمى الصعاريخ. تسمى الصعاريخ. بيقول ان ومن هذه الصعاريخ يمكن ان يكون الانسان نشا منها. يمكن ان يكون الانسان نشا منها. طيب يجي يتكلم في كده نشات الحيوانات عنده. يجي يتكلم بعد كده بقى برضه في طريقه التطور بس في كيفيه خلق الانسان. هو عمل بعد كده كتاب اسمه اصل الانواع. كتاب أصل الأنواع ده اللي ميز فيه المخلوقات اللي موجودة على أساس اللون والعمق. قال إن الإنسان ده فيه مراحل ودرجات، الدرجة العليا منه البيض، والدرجة الأدنى منه الزنوج، والبيض دول هم لهم صفات كذا وكذا وكذا، وهم من الصفات العليا في التطور اللي هنذكره الآن. فبدأ الحروب اللي نشأت في المجتمعات بعد كده ما بين ايه؟ البيض والسلوك والسود، وان البيض دول لهم حق اكتساب المجتمعات والسلوك ليس لهم حق في المجتمع. فهو كان بيأثروا لقضية ايه؟ الحروب والتصارع ما بين المجتمعات بكتابه اللي هو عمل ده اللي هو اصل الانواع. فبيقول ان الانسان نشأ من القدة العليا هي الشمبانزي والغوريلا، الانسان تطور منها الى اصبح على هذه الحدود. ومره الانسان في مرحله الاولى كان اكثر شبها للقدة العليا اللي هي الغوريلا او الشمبانزي، ثم تطور الى هذه الحال التي هي عفو عليها عليها كده. لو احنا كده نشوف النظريه دي، نظريه تم نقضها نقض كلية وجزئية من قبل العلماء نفسهم، من قبل العلماء الغربيين نفسهم. لما بيتكلموا بيقولوا ان الخلية ازاي تم التطور منها الحيوان، هم كانوا مفكرين الخلية تبقى على ايامهم مفيش الميكروسكوبات والاجهزة الدقيقة اللي موجودة دي، فما كانوش متخيلين الخلية دي عبارة عن ايه. الان الخلية بالنسبة لهم الخلية دي عاملة زي مدينة كبيرة جدا جدا جدا عظيمة البناء يصعب بناءها الخلية دي. والخلية دي جسم الإنسان خلايا كثيرة جدا جدا جدا، أكثر من 60 مليون خلية، يعني مليارات من المليارات من الخلايا داخل جسم الإنسان. خلي بالك الخلايا دي تسري في مريض، يعني ليس في تكون الإنسان لها علاقة بعضها ببعض، يعني بيطلع إشارة من المخ إلى اليد في حاجة مثلا تشوفها تحرك، فالخلايا الموجودة هنا تتحرك مع الخلايا الموجودة هنا في نظام بنائي دقيق معقد. ويمكن يكون في شرطة كده كما سيتكلم إن شاء الله تعالى. فالنظرية دي نظرية التطور عند داروين، النظرية دي تم نقضها بعدة شروط. أولاً هو بيقول إن الثدييات تم منها نشأة ذات الكيس، والثدييات دي نشأت من الزواحف والطيور. فما تيجي تشوف هو اتعلم الحوت وعرف دولفين، دولفين ده حيوان مائي وسخدي صح؟ طيب هو بيقول في ترتيبه ان الثدييات نشأ منها ذات الكيس وتفرع منها، فوجود الحيتان ووجود الدلافين ووجود هذه المخلوقات التي بتختلف شيء كبير جدا عن الاسماك او المخلوقات البحرية اللي موجودة. هيفسر وقولها تعالى تطورها ازاي وهي موجودة اللي كانت ما تطورتش ايه. الامر اللي نقضه فيه نظرية نقض كبير جدا جدا اسمها ايه؟ نظرية، اسمها نظرية. والنظرية دي قلنا عشان تكون نظرية كبيرة لابد ان هي ينبت الحس التجريبي بتاعها على الارض في عدة مجالات فتثبت حقيقتها تعتبر نظرية. طيب هو النظرية دي قامت عنده على نوع واحد من الحيوانات، نوع واحد من الحيوانات تم تطويره بالصورة دي. طيب الحشرات بتمثل نسبة قد ايه من الحيوانات الموجودة في الكون؟ هتعرف 80% من الحيوانات الموجودة في الكون دي الحشرات. طب فين التطور بتاعها؟ وجدت ازاي؟ تطورت ازاي؟ ما اتكلمش عنها نهائيا، ما بتكلمش عن الحشرات اللي هي بتمثل نسبه 80% من الحيوانات اللي موجوده. الحشرات دي بتمثل 80% وهو ما اتكلمش عنها. والغير بقى الطيور اللي اتفرضت وبعض الزواحف ما اتكلمش عنها وعن طريقه تطورها. فهو كده النظريه دي بتاعته مبنيه على 10% فقط من الموجود في الكون. هي دي تبقى نظريه؟ ما تبقاش نظريه. فهي النظريه مهجومه بهذا الامر بدايه. النظريه مهجومه بان هم لم يصلوا الى الحلقات المفقوده في كيفيه التطور عبر ملايين السنين ما بين كل مرحله والثانيه. هي الخليه تم تطورها الى ان اصبحت حيوان دودي. هو بيقول ان التطور ده تم عبر مئات السنين او ملايين السنين. طيب التطور اللي تم عبر مئات السنين ده عشان يتحول من خلية إلى حيوان دودي، إيه هي الحلقة أو الحلقة المفقودة ما بين الخلية والحيوان دودي لخلية حيوان دودي؟ مفقودة. طب إيه الحلقة اللي ما بين الحيوان الدودي ده عشان يصبح بعد الصورة الأخرى من حيوان دودي إلى حيوانات إلى رقميات؟ وقلنا برضو تم عبر حقب كثيرة من الزمان. عبر حقب كثيرة من الزمان، ايه هي الحلقة المفقودة اللي ما بينهم عشان نقول ان الحيوان ده كان ايه فبقى رخو بعد كده يبقى رخو؟ فين الحلقة المفقودة ما بين الرخوات اللي انا اصبح فقار لو حد فتيل تبقوا في جسد كله؟ فين الحلقة يعني الجزئية اللي تطورت فتحول الحيوان من شكل الى شكل لقيت اصبح بهذه الصوره؟ فين الحلقه دي؟ فين وجودها على الارض؟ طيب يعني المفروض لها اشكال مش موجوده ليه على ارض الارض؟ على مر الزمان مرت وملهاش عقليات ليه؟ فطبعا كل الكلام ده عمال النظريات الهادف شيئا والعلماء قالوا ان النظريات دي الهدف بعلم الأجنة والتشريح والجيولوجيا الأخير، إن إحنا لما بصينا في علم الأجنة وفي مراحل تطور الإنسان داخل بطن أمه وجدناه ما فيهوش الكلام اللي موجود ده. كلام موضوع كلمة الأطوار اللي موجودة عمرو الشريف ومصطفى محمود بيقولوا إن ده بيدل على التطور. ربنا عز وجل قال إيه؟ وقد خلقكم أطوار عبد الأطوار. طب ربنا فسر الكلام ده بحاجة تانية. عشان كده تعرف إن أهل البدع وأهل الأهواء دايما بيضربوا كلام ربنا بعض ببعض، ياخدوا بعض الآيات في الآيات دول. طب الأطوار دي إيه؟ ربنا عز وجل بينها في سورة الحج، في سورة المؤمنون، في سورة الحج، وغيرها من الصور اللي هو الإنسان إيه؟